الخطأ الحادي عشر. قال في الدقيقة الثامنة عشر من عقيل سفيان: أعاد أيضا ما كنا قد ذكرناه، فإذا أعادها وجب أيضا بيانه. قال: الاستواء، أي صفة الاستواء، قديم النوع، قديم النوع. بينا أن كلمة قديم عند علماء المعتقد حينما يذكرونها يعنون به يعني أي ما زال فاعلا، هذا معنى كلمة قديم. فإذا قيل الكلام قديم يعني ما زال متكلما، مفهوم؟ هذه معنى كلمة قديم عندهم، أو لا بداية له، لا أول له، هذا معنى كلمة قديم. أما الاستواء فإنه صفة فعلية، صحيح؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما من فعل يفعل إلا وفعل بعد أن لم يفعل. لذلك مثلا الاستواء ما كان إلا بعد خلق السماوات، صحيح؟ النزول ما كان إلا بعد خلق السماوات والأرض والليل والزمن، ما كان هذا إلا بعده، صحيح؟ وقد فصلنا هذا في هذه المسألة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذكر له جزئية ترد على هذا رد المباشرة، يقول: وأما الصفات الفعلية، في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 124، وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار آحادها، مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء للفصل. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حادثة. طلع الزهران قال إيه؟ قديمة النوع. الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ صفات حادثة في نوعها وآحادها، في نوعها وآحادها. قال الشيخ: فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة، فهم؟ وذكرنا كلام الشيخ ربيع في كتاب شرح على كتاب الاعتصام لما قال: إذا كنا بأن الاستواء قديم هذا فيه هذا كذب، فنكذب على الله إذن، لأنه قال: ثم استوى على العرش، يعني بعد خلقه للعرش. فلو كنا الاستواء قديم نقول: لا يا رب، استواءك قديم، أنت تستوي حتى قبل خلق العرش، وهذا باطل كله.